أما بعد، هذا كتاب العمرة، هذا كتاب العمرة. فيه نحو 30 حديثا، 31 أو 32 حديثا هذا الكتاب، لأنه جزء لا يتجزأ من كتاب الحج. وحتى الكتاب الذي يليه كتاب المحصى، وكذلك كتاب فضائل المدينة أو فضائل الحرمين مكة والمدينة، وإن كان الكتاب موضوع للمدينة كما ذكرنا من قبل، يعني بأن مكة هي مذكورة الآن في كتاب الحج، كتاب العمرة المحصر أو الإحصار. وهذه الحديث التي قرأت علينا يعني جلها إن لم يكن يعني كلها مر علينا في أثناء دراسة كتاب الحج، ومنها ما يتكرر في الكتاب في آخر الكتاب، ولعل هذا الذي يعني ذكره في آخر الكتاب باعتبار يعني الإنسان إذا ما حج أو اعتمر أو سافر يعني يسرع ويعجل السير إلى أهله، وأنه في الطريق يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعي تأخير، مر علينا في التقصير، يعني الحديث هذا مر علينا في التقصير، يعني الحديث الأخيرة هذه كلها تتحدث عن القدوم إلى الأهل، ويذكر في ثناياها التفسير وقت البيوت من أبوابها. نعم نعم نعم ولا ادري قال ليش هذه المساله، هو حتى في الجديد اذان واقامه، والله جايز يكون هو وقف على كذا. يعني العمره، يعني باب العمره ووجوب العمره وفضلها، وذكر هذا التعليق في الباب، يعني انها لقرينتها في كتاب الله واتم الحج والعمره، لأن هذا من الأدلة على وجوب العمرة، يعني خلاف للمالكية والحنفية لا يقولون بوجوب العمرة في أشياء كثيرة، يعني ربما لم يظهر لهم الدليل، وقالوا يعني الآية هذه ما تدل على الدليل، يعني دلالتها لا تدل على الدليل. لكن من أكبر الأدلة عليها دخول الحج والعمرة أو دخول العمرة مع الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحج معلوم أنه فرض، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة دخلت مع الحج دل يعني على أن العمرة هي يعني ما هي إلا أخت للحج أو قرينة من القرائن التي تدل على الوجوب العمرة، مرة في العمر كما أن الحج مرة في العمر. وبعضهم قال يعني حتى استشكل يعني بعضهم قول العمرة كفارة، مع أن اجتناب الكبائر يكفر، فماذا تكفر العمرة؟ قال هي تكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هم قالوا قيدوها يعني بزمنها، وتكفير الاجتناب عام باعتبار أن العمرة يعني ما تتيسر للإنسان يعني كل مرة، قد تتيسر له مرة واحدة في العمر أو مرتين أو على حسب حال الإنسان يعني من غنى أو فقر، لكن اجتناب الكبائر هذا عام، هذا مستمر، فلذلك يعني العمرة كفارة. ومنهم من قال أنها تكفر كل الذنوب باعتبار أنها يعني قاع قرينة ومقرونة أو أخت يعني الحج، فالحج يكفر. يعني كما بدأ الإمام رحمه الله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ف يعني هذا الحديث المتفق عليه، المتفق عليه، هو معلوم أن الحج كما وصف الله سبحانه وتعالى في الكتاب أن الله يغفر به الذنوب. صحيح يعني في كلام وأشياء ما شابه ذلك، يعني وقف في عرفة ووقف في المزدلفة إلا الحقوق وإلا كذا، في أشياء يعني لعلنا يعني نتعرض لها يعني لما نصل إلى التفسير. يعني هذا أحسن وأفضل وأمكن لجمع النصوص. هل يعتمر قبل الحج؟ لأنه يرى أننا في عرفنا ما يعتمر الإنسان قبل الحج ولا يعتمر قبل الزواج، جاري في عرف الناس هكذا. لكن العمرة أصلا يعني ما عندها علاقة بالزواج ولا عندها علاقة بالحج. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر كثيرا، وحتى لما كان في مكة يعني كان يعتمر كما قال أهل السير في السير الصحيحة. فلذلك لا علاقة لها يعني بالحج، يعني تعتمر قبل الحج. ولذلك ساق يعني هذا السؤال الذي يعني كما جاء بسنده المتصل إلى ابن عمر. لا بأس، يعني سئل أو سأل إكرم بن خالد ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس، يعني لا بأس أن تعتبر قبل الحج. وساق المتابعات على الرواية. لأنه يعني أخبرنا ابن جريج قال عكرمة ابن خالد سألته، كان فيه يعني التصريح بالسماع من ابن جريج. يعني كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، وبعضهم قال 5 وبعضهم قال يعني خلاف ذلك، لكن هذا هو المشهور والمتفق عليه في الصحيحين وفي أكثر كتب السنة الصحاح، هذه العمر 4 المعلومة. ومنهم يقول أنها 3 باعتبار عمرة الحديبية صد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني صده المشركون، لكنها هي معتبرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي وحلق وكتب الله له أجر العمرة. وحتى يعني جعلت هذه الحديبية يعني من الفتح والنصر للإسلام بأجمعه، ونزلت فيها يعني من المزايا والفضائل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة ما لا يعني يتصور يعني ببال. يعني الفتح الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في أول الصورة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ظاهر وبين وواضح، إلى أن يوصل يعني القرآن وهم يعني يصدون النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون إلى المدينة. الله سبحانه وتعالى يقول لهم لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فجعل هذا فتح دون الفتح القادم، وبعضهم يعتبر هذا هو الفتح الأكبر، لأن الفتوحات التي حصلت بعد ذلك ما هي إلا يعني مقدمتها هذا الفتح العظيم الذي غفر الله فيه لكل الذنوب للنبي عليه الصلاة والسلام وأتم نعمته عليه، وكذلك يعني أنزل السكينة على أهل الإيمان. فلذلك ومدح الله سبحانه وتعالى الصحابة في هذه الصورة. فلذلك هذه هي العمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب أنها كلها كانت في ذي القعدة، في ذي القعدة يعني كلها في المحرم، يعني الأشهر الحرم، والحج ذاته يعني في الشهر الحرام، أي يوم هذا وأي شهر هذا وأي بلد هذا مر علينا. فلذلك يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر التي ذكرها ابن عمر وذكرتها عائشة، وردت على ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب. والعجيب أن الألباني يعني صحح يعني رواية ابن عمر ومشى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب. وابن عمر بعدما رد عليه لم يعني ينكر أو كأنه يعني وافق أو سكت، وإن كان السكوت يعني في كثير من الأحيان لا يعتبر يعني موافقة على يعني المنكر، لكن هذا الذي جرى عليه يعني أكثر أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر. وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعني قد شاهد وحضر هذه العمر التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث يذكر صلاة الضحى بدعة، مر علينا يعني في ثنايا الكتاب، كتاب الصلاة وفي التهجد وفي مواضع تعني بالنوافل صلاة الضحى أنها سنة مؤكدة، لكن جماعة من الصحابة لا يرون يعني صلاة الضحى لكن لا ينكرونها. لكن كيف يعني ابن عمر يعني يقول أنها بدعة إظهارها يعني في الناس، يعني كون الناس يأتون من البيوت ويصلوها في المسجد، وجهت بهذا التوجيه من العلماء. وإلا أن صلاة الضحى ثبتت من حديث أبي ذر، من حديث أبي الدرداء، حتى من حديث عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، من حديث أبو هريرة، من حديث جماعات من الصحابة، يعني إن لم تبلغ التواتر يعني تبلغ يعني الاشتهار، أنها يعني مشتهرة عند أهل العلم. فلذلك يعني البدعة هو الإظهار، إظهارها يعني في الناس. ابن عمر يعني لا ينكر يعني، لكنه قال إذا ذهب إلى قباء يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قدم من السفر كان يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من مغيبه صلى ركعتين، وهذا كما نص عليه البخاري في كتاب أبواب الضحى وفي كتاب الجزية عند القدوم من السفر. هذا حديث يعني عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني ما اعتمر في رجب قط، يعني هكذا تقول رضي الله عنها. ثم حديث أنس رضي الله عنه، يعني اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رده، ومن القابل يعني عمرة الحديبية يعني قضاء، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة في مع حجته، يعني مثل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، هذا الآخر من حديث هدبة، يعني من غير ما يذكر رجب. وكذلك حديث البراء بن عازب، يعني حديث جماعة من الصحابة في اعتمار النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني هذه من الحديث يعني المشهورة، يعني لم نقل يعني بأنها متواترة، لأنها منصوص عليها في الكتاب ومنصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الروايات التي جاءت في صحيح البخاري بخلاف ما جاء في صحيح مسلم وبقية يعني كتب السنن أو المسانيد مثل مسند أحمد رحمه الله جميعا. ف فلو جمعت الروايات من إنسان يعني جمع اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذه العمر الأربع يعني وجد يعني مجموعة كبيرة من الأحاديث الدالة على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه يعني من العلم والأدب مع الأكابر. قال: فكرهنا أن نرد عليه، كرهوا أن يردوا على ابن عمر. ويمر علينا حتى في الصيام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يرى من أصبح يعني جنبا أصبح مفطرا، ومروان أرسل إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وجماعة، وكل واحدة حدثت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ويعني يغتسل ويتم صومه. فأمر مروان يعني جماعة من التابعين من قريش أن يقرعوا أبا هريرة بهذا الحديث، فقالوا: كرهنا، يعني نمشي نقول أبو هريرة ونقرعوا، هم تابعين وهو صحابي، فشاء الله أن يجمعهم في مكان واحد. وقدم مقدمة قال له: والله لولا أن يعني مروان أقسم لما يعني حدثتم. هذا يعني من الأدب، ويعني واجب أن يحدثوا بأي صورة من الصور يعني ما دام أنهم من الأكابر. فلذلك قال: فكرهنا أن نرد عليه، وسمعنا استنانة عائشة يعني سواك عائشة، فحدثوا عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، أو كما مر علينا. باب عمرة في رمضان. باب عمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رمضان أو لم يعتمر؟ اعتمر أو لم يعتمر؟ لم يعتمر، لكنه حث وحض على الاعتمار في رمضان، وخاصة لهذه المرأة أم سنان، قال لم يسمها لكن سماها في الرواية الأخرى، وسألها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: كان لنا ناضح ركبه أبو فلان زوجة، وابنه يعني لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، يعني يعملون به في المزارع أو في الشراب أو في العمل أو ما شابه ذلك. الجمل ما هو ناضح ثانية وناضح، ولا مش كذا؟ مش عندكم يسمون ثانية؟ أي نعم. قال: فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة، أو نحو مما قال، يعني أو قال نحو مما قال. فالعمرة في رمضان يعني هي حجة، أو جاء في بعض الروايات تعدل حجة، يعني من اعتمر في رمضان يعني سقط عنه الذهاب إلى الحج. مر علينا يعني العمرة واجبة والحج واجب، كل واحد واجب يعني لحاله. فلذلك العمرة لا تقوم مقام الحج، لا تقوم مقام الحج، فلذلك ثبت يعني فضل العمرة في رمضان. أيهما أفضل؟ يعني الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، قال. وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، ما مثل يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له أفضل القران، لأنه حج قارن. بالنسبة للأمة الأفضل في حقهم أن يحجوا متمتعين، يعني كل واحد يترك يعني مذهبه، إن كان حنفي ولا كان شافعي ولا كان حنبلي ولا كان مالكي، يعني الأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة هو أفضل. فلذلك هذا هو يعني التوجيه. قال في رواية مسلم: فإن عمرة فيه تعدل حجة، عمرة فيه تعدل حجة. وهذا قال لعل هذا والسبب في قول المصنف أو نحو مما قال. يعني في هذا الحديث أن الشيء يعني يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها. لماذا؟ لأن العمرة عندها طواف وعندها سعي وعندها ركعتي الطواف وعندها إحرام وعندها ميقات، عندها أعمال، لكن ما عندها عرفة ولا عندها تروية ولا عندها جمع ولا عندها جمرات ولا عندها بعد ذلك يعني طواف زيارة ولا ما شابه ذلك، لكن يعني عندها أعمال تشترك فيها مع الحج، الحلق، التقصير، ما شابه ذلك، تفسد كما يفسد الحج. يعني من هذا لا لا لا لا لا يعني الوجه يعني تشبه الحج في بعض الصور. فيكون هذا يعني من فضل الله على العباد، يعني كون العمرة تعدل الحج يعني في الثواب والفضل، يعني كما قال ابن العربي رحمه الله: العمرة ليلة الحصبة وغيرها. يعني هذا يعني ما يخص عائشة رضي الله تعالى عنها. مر علينا حديث عائشة هذا كثير جدا جدا، من كتاب الحيض إلى كتاب الحج. يعني مر علينا عائشة رضي الله تعالى عنها الحصبة. نعم نمر علينا الحصبة المحصب الذي نزل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وليلة الحصبة ليلة التفرق، كل الناس يمشي إلى بلدهم، الماشي للشام يمشي الشام، والماشي لليمن يمشي اليمن، والماشي إلى أفريقيا يمشي أفريقيا، والماشي إلى نجد يمشي نجد، والماشي إلى المدينة يمشي المدينة. هذه يعني الليلة التي يعني يسافر فيها الإمام، وبسفره يسافر الناس يعني بعد انقضاء أيام التشريق والمجيء إلى مكة وطواف الوداع. مر علينا هذا في آخر الكتاب الحج. هل يعتمر الإنسان يعني العمرة يعني بعد الحج، يعني يفعل كما فعلت عائشة؟ العمرة على قدر النفقة على العموم، يعني على العموم، يعني لو ذهبت إلى الجعرانة وجيت من الجعرانة إلى مكة أفضل من العمرة من التنعيم، وأفضل من عرفة، لأنك يعني خرجت إلى طرف الحل من الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، مر علينا الآن. فلذلك أو إلى بلدك، إن كان بلدك في المدينة أو في نجد أو في اليمن أو في الشام أو في أفريقيا، تذهب إلى بلدك ثم ترجع إلى مكة من أجل النصب هذا، التعب والنفقة، لأنه يعني لما سافر يعني ينتفع منك الناس، إذا كان يعني أصحاب الدواب أو أصحاب الطيران أو أصحاب المطاعم أو الناس في الطريق، كلهم يأخذوا من مالك، كلهم يأخذوا من مالك، يأخذوا من مالك، وتنزل في مكة وتطعم نفسك وتطعم الفقراء والمساكين، وإذا وقع منك شيء يعني لازمك يعني منه الفدية، وإن كنت يعني من الموسرين تتصدق على أهل مكة، وهكذا، أو تنزل في الفنادق يعني الفاخرة حسب حالك من المال، فينتبه أهل المال أو أهل البلد بحجك أو عمرتك. هذا هو الفائدة من هذا المعنى. فلذلك على قدر النصب، على قدر النفقة، على قدر يعني البذل والعطاء. مر علينا يعني ارفضي عمرتك وانقضي راسك وامتشط، ومر علينا كلام يعني هشام لم يقم في ذلك يعني هدي ولا شيء، يعني ولا صوم ولا أي شيء، وقلنا هذا من كلام هشام وليس هو في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها باعتبار أنها أدخلت الحج على العمرة، وباعتبار المحاورة حصلت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنها يعني حصل لها ما حصل للناس، لكن نفسها لم تطيب، ما طابت نفسها إلا أن يعني تصنع عمرة كما صنعها الناس. وذكرنا أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان رجلا سهلا، ما يعني يتعسر أو يعسر على الناس وخاصة على أهله، ولذلك يعني من سماحته أنه قال لا خلاص اذهبي مع أخي عبد الرحمن. مر علينا طرف في آخر يعني في الادلاج في آخر الحج لو تذكرون ذلك، يعني باب العمرة أو باب عمرة التنعيم، يعني عمرة من التنعيم، يعني هل تتعين لمن كان من مكة أم لا، هل لها فضل من التنعيم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدة إقامته بمكة قال يعني قبل الهجرة، يعني لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، يعني هو نقل هكذا يعني، لكن هل يعني اعتمر أو لم يعتمر؟ الإنسان لا يدخل نفسه يعني في شيء يعني ليس له فيه دليل. ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخل إلى مكة، صحيح يعني بعد الإسلام وذهب إلى المدينة، لما يدخل يعني مكة كل عمرة يعني اعتمرها كانت خارج من مكة، كانت خارج من مكة، يعني لا يدخل يعني مكة ويخرج إلى الحل يعني إلى عرفة أو إلى التنعيم. اللهم إلا ما كان من الجعران، الجعران هذا كان يعني الفعل لأنه كان في جهاد، صحيح كان في جهاد في قتال، وكان بعد فتح مكة، ولذلك لما يعني طال الأمر يعني بعد رمضان، مع أنه ما دخل في رمضان بعمرة، هذا الراجع لأنه دخلوا على رأسه المغفر صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني ما ثبت أن أحد من الصحابة اعتمر من التنعيم أو من عرفة، يعني كانوا يعتمرون من بلدانهم، فلذلك يعني هذه يعني خاصة لعائشة رضي الله عنها، وإن كان يعني جوزها بعض العلماء واستحبها بعض العلماء، وقال الإنسان ما دام أنه يعني متواجد في الحرم ينبغي عليه أن يكثر يعني من العمرة ومن الطواف وما شابه ذلك، ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكثر من ذلك وهو في أيام الحج أو في أيام دخوله إلى مكة في العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك من باب أن لا يعسر على الناس، وإنما يفعل دائما يعني الأسهل فالأسهل. ومر علينا يعني كلام جابر وكلام الجماعة ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر، ومر علينا أنه حرك يده رضي الله تعالى عنه، ومر علينا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، هذا كله مر علينا، ومر علينا الذين يعني ساقوا الهدي سواء كان طلحة أو جماعة من الصحابة أو علي جاء من اليمن بنعمه، وهذا يعني أبو موسى الذي أهل بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سراق الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحجة وهذه العمرة يعني بهذه الصورة، لكم هذه خاصة، يعني باعتبار هو واحد من هؤلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل للأبد، يعني مرت علينا هذه الأطراف من هذا الحديث. الاعتمار بعد الحج بغير هدي، وساق يعني حديث عائشة رضي الله تعالى أنا حقيقة أورد البخاري في مواضع كثيرة جدا في الحج وفي غيره، في الحج وفي لأنه كما ذكرنا يعني ذكر يعني طرف منه في كتاب الحيض، ويمر بعض يعني منه في آخر الكتاب. باب أجر العمرة على قدر النصب مر علينا الآن، ذكرناه طرف يعني على قدر النفقة وعلى قدر يعني ما يقوم به الإنسان يعني من نصب وتعب في الحج، هذا أفضل. تعب مش معنى يمشي له يعني ينفق أكثر، الناس يقول لك نمشي الباخرة، المجد الطيارة أفضل قالوا. وإن كان عندنا رأي يعني قديم في المذهب المالكي يقول هل الحج بالطيران يعني يصح أو لا يصح، في ناس قالوا كده، أو واحد طار هو ذاته بنفسه قالوا كلموا يعني ومشى إلى مكة وحج وطاف، هل يعني يعتبر يعني حج صحيح يعني بحيث أنه يقوم مقام حجة الفرض أو لا يقوم؟ هكذا يقولون يعني يفترضون هذا الافتراض. ولي يعني؟ نعم ولي، أي ولي يصلي في مكة، يصلي في مكة نعم نعم. لا يقاس المشي في المسجد يعني بعد الشخص عن المسجد ومشيه والله هو يعني واحد مشي بالسيارة واحد مشي بريديو نفس الخطة تكتب يعني. ما قصدي يعني سألت تحدث عن الخطة هذه لا تحسب، هي تحسب لكن لما يمشي يعني بطيارة يعني فيها يعني إسراع وفيها يعني كذا، لأنه فيها كثرة النفقة، كثرة النفقة، لكن ما يكون الإسراف الكثير جدا جدا يعني، ما يكون الإسراف الكثير جدا يعني. في هذا الحجب 2 مليون هذا ما يجوز طبعا، 2 مليون مش سوداني، 2 مليون ريال سعودي. اللهم إلا يكون معه حاشية وجماعة وأراد يعني أن يوسع عليهم، فهذا لا بأس به ولا يمنع يعني، ما دام أنه من أصحاب السعة والمال على حسب الحال. المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع؟ هكذا يعني يتساءل الإمام البخاري، يعني أورد فيه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اعتمرت وطافت وسعت وقصرت وخرجت، ما ذكر أنها طافت طواف الوداع. هذا هو التساؤل الذي جعله الإمام البخاري، المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع أم أنه لا بد له من طواف وداع، لأنه ودع الركن ودع البيت. اللهم إلا أن نقول يعني أو يقال المقصود يعني بطواف البيت يعني طواف يعني وداع الركن الحجر الأسود، يعني آخر ما يمسه الإنسان ويخرج إلى خارج الحرم أو خارج البيت ليسافر بعد ذلك. فهذا يعني من الخلاف الواقع يعني بين العلماء، يعني من يقول إن إحدى العبادتين تندرج في الأخرى، يعني منهم من يقول ذلك، يعني موسى يعني لا لا لا لا هذا يعني ما اتفق عليه الناس تحديد المسجد أنها سنة مؤكدة، لكن إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا، فلا يطالب سنية تحية المسجد، ما يطالب لأنها اندرجت في الفرض. وهل هكذا يعني يقال في هذا الأمر الذي ساقه البخاري رحمه الله؟ ولأنه مثله يعني طواف أم سلمة وهي يعني راكبة يعني، وحتى صلت الركعتين خارج البيت يعني مر علينا هذا، يعني هل طواف هذا كان للوداع أم أنه كان طواف الزيارة؟ وصحيح أنه كان طواف الوداع، لكن في بعض الناس قالوا لعلها يعني أخرت طواف الزيارة وطواف الركن إلى يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الحصبة. باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. نعم، مر علينا الآن يعني الإنسان يفعل في العمرة كما يفعل في الحج، إلا أن الحج له يعني زيادة على العمرة كما ذكرنا عرفة ومنى والمزدلفة ورمي الجمرات وما شابه ذلك والمبيت، مع أن هذا الحديث يأتي علينا إن شاء الله تعالى في الله يعني من ضمن يعني ما يذكر في كتاب الله التفسير، يعني كيفية الوحي، نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني مر علينا طرف من الوحي في كتاب بدء الوحي، فهذه يعني صفة من صفات الوحي الذي يعني أراد أن ينظر إليه يعلى بن أمية، لأنه تمنى لو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان حديث عهد بالإسلام، يعني أسلم عند فتح مكة، فما رأى الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر عمر رضي الله عنه، وعمر كان يعني في هذه القبة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما نزل الوحي ولما جاء هذا الرجل الذي على ملابسه الخلوق الطيب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن هذا الخلوق، النبي صلى الله عليه وسلم سكت كما جاء في كثير من الروايات، ستر النبي صلى الله عليه وسلم بثوب، وبعض الروايات أنه كان في قبة، فنادى عمر يعلى ابن أمية ليرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه، فهذا واحد يعني من معاني الوحي مر علينا يعني ويمر علينا إن شاء الله يعني في التفسير وفي غير التفسير، مثل يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم أو علامات النبوة أو كتاب الأنبياء. قال فنظرت إليه له قطيط، قال وأحسبه كقطيط البكر، البكر عرفتها يعني الناقة من شدة الوحي. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن العمرة فقال له اقلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وأنقي الصفرة، في بعض الروايات اغسل أثر الخلوق عنك 3 مرات مر علينا، وكأنهم يعني فهموا من الثلاث الإنقاء كما قال بعض العلماء التابعين لهذه الرواية، يعني أنقي الصفرة يعني أخرج الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، هي كالحج. ثم يعني مر علينا حديث عروة مع عائشة رضي الله عنها وسؤاله عن السعي بين الصفا والمروة الذي يقول به الأحناف على أنه يعني واجب ينجبر بالدم، ليس يعني ركن من أركان الحج خلاف الجماهير العلماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طواف أو سعي السعي بين الصفا والمروة، ولذلك لما احتج عروة بهذه الآية، وكما يذكر عن نفسه وأنا يومئذ حديث السن رأيت قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما أو ألا يطوف كما في نسختكم. فقالت عائشة كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وبينت له وذكرنا يعني حديث عمرو أو وحديث عبد الرحمن بن القاسم ولا القاسم بن محمد لما أخبر بحديث عمرو قال إن هذا لعلمه ما كان يعلمه. وقال أرى إن الآية نزلت في الفريقين سواء كان يعني الناس الذين يعني يهلون لمناو أو يهلون لبعض الآلهة المزعومة باعتبار كل من جاء إلى منى يعني سعى وطاف عند القديد أو عند المشلل كما جاءت الروايات ودول تحرجوا لأنه هذا من أفعال الجاهلية. نزل القرآن نزل القرآن وهذا طبعا يعني موضوع يأتي في كتاب التفسير مع الحج. فعائشة بيّنت له يعني ركنية السعي بين الصفا والمروة. متى يحل المعتمر؟ متى يحل المعتمر؟ إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. يذكرون في هذا الباب حديث ابن أبي أوفى وحديث ابن عمر وحديث جابر رضي الله عنهم جميعا. فحديث ابن أبي أوفى اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناه معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد. هذا في عمرة القضاء. عمرة القضاء حديث ابن عمر وحديث جابر العمرة من حيث هي من حيث هي. فلذلك كل واحد يعني أخبر بأنه يعني لا لا لا لا لا لا لا, لا يتم لأحد النسك إلا إذا سعى بين الصفا والمروة. ابن عمر سألوه يعني هل يحل لأحد يعني أن يقرب يعني زوجته إذا طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة؟ فقال لهم يعني اعتمرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. المعنى واحد ولا ما واحد؟ ولا هذا فقيه وهذا غير فقيه كما يقال؟ هو خرج عن الآية ما خرج عن الآية بس يعني ذكر لا يقربنها يعني لفظة لا يقربنها هذه جعلته فقيه وجعل هذا يعني إنسان نصي أو حديثي يعني لا يعرف الفقه أو كما يقول بعض العلماء. فلذلك يعني كما ذكر الإمام وذكر طرف يعني من حديث ابن أبي أوفى قال فحدثنا ما قال لخديجة. هذا طرف يأتي في كتاب المناقب يأتي في كتاب المناقب مناقب خديجة رضي الله تعالى عنها قال بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا سخب فيه ولا نصب. قصب حقنا لا مو قصب حقنا هنا يعني نعم يعني نوع من أنواع اللعالي صح؟ هذا هو المقصود. فهذا طرف من الحديث كما يذكر كثيرا من يعني من الأطراف البخاري حسب الحاجة. ثم ذكر الشيخ حديث أبي موسى الأشعري وقدومه على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ نازل وسأل أبا موسى أحجيت؟ قلت قال قلت نعم. قال بما أهللت؟ قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي. قال أحسنت طب البيت وبالصفا والمروة ثم أحل لأنه لم يكن معه هدي. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، يعني عنده قمل في الرأس، يعني قتلت بالفل هذا القمل. ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به إلى زمان عمر رضي الله عنه. يقول يعني من دخل في الحج له أن يفسق الحج إلى عمره. فقيل له كما مر علينا التأييد تمهل، فإن يعني أمير المؤمنين يعني عنده كلام في هذا الموضع أو هذا المحل. فلما جاء عمر وقال هو يعني حقيقة يعني الذي يقتدى به، فكما قال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ما في خلاف، النبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهدي، وأما الذين لم يسوقوا الهدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أمرهم أن يجعلوها عمرة. وهذا الذي كان يعني يذهب له أبو موسى، لكنه ترك ذلك لفضل عمر، لعلم عمر، لفقه عمر، لورع عمر. يعني رأى بأن يعني مذهب عمر في هذا المعنى أو هذا الباب يعني أصح وأسده، أو ظن بأن الأمر يعني بخلاف ما كان يعرف. للإنسان يعني أن يفهم هذا، لكن لو فهم آخر كما فهم جماعة من الصحابة وخالف عمر رضي الله تعالى عنه في هذا الفهم، ورأوا أن الإنسان يمكن أن يفسق الحج إلى عمرة خلافا لما قال النووي أن الجماهير بخلاف ذلك، وأن هذا خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جاء بالعمرة له ذلك يعني ابتداعا. أما يعني إذا جاء ابتداعا بالحج قالوا لا ينبغي له أن يفسق الحج إلى عمرة. لكن على أي لا نقول يعني نخالف يعني، لكن نرى يعني الأمر يعني واحد، لو دخلت بعمرة أو دخلت بالحج ولم يكن معك الهدي تجعل عمرة. ولعل أحمد يذهب إلى الوجوب، ولعل جماعة السعودية كانوا يذهبون إلى الوجوب، لكن لما يعني صار الضغط عليهم جعلوها يعني من باب الاستحباب حسب الضغط على الناس. ثم ذكر ها هنا حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أنها كلما مرت بالحجون وقالت ها هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا ها هنا يعني ننزل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لما كنا يعني يومئذ خفاف، يعني خفاف قليل ظهرنا، ما عندنا يعني متاع كثير، وحتى الأجسام لم تكن يعني ترحلت ولا كبرت السن. لكن لما كان هذا بقي الناس ينزلون بالقرب من الحرم، قليلة أزوادنا. وقالت اعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان وفلان في جماعة، يعني فيهم عثمان فيهم ابن عمر فيهم جماعات. قالت فلما مسحنا البيت أحللنا، يعني حصل لهم الحل. ثم أهللنا من العشي بالحج، أحلوا حتى لو جاء بالنهار عمل عمرة، ولما جاء العشي أهل بالحج. بعد يقول لك والله أنا جيت الساعة 8 يا أخي ما في داعي أعمل عمرة، وبينه وبين الذهاب إلى منى 4-5-6 ساعات ما في داعي. لا في داعي، أحسن أفضل، يعني أفضل لك، هذا هو الأفضل يا جماعة. نعم. خلاص انتهى الحج وانتهت العمرة. وكما يمر علينا حتى في الجهاد نفس هذا الحديث، يعني آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يعني تم الحج وتمت العمرة، وفي الجهاد تم الجهاد، وفي الغزو تم الغزو، وحتى في الدعوات تم كل شيء حتى الدعاء يعني كل شيء يعني لما يتم يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء وهو راجع إلى أهله. يعني باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو القزو ماذا يقول. أشار إلى حديث مسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات. مر علينا في أول الحج يعني التكبير والتهليل يعني دعاء دعاء سفر المعروف عند مسلم رغم أن صاحب السفر وخليفته أشار إليه. كذلك إذا جاء إلى مكان يعني مرتفع كبر كبر 3 تكبيرات وقال هذا الدعاء ويمر علينا حتى في كتاب الجهاد كتاب الجزية كتاب الغزو كان يعني يقول هذا الدعاء كل مرة وأخرى إلى أن دخل المدينة. وكما قرئ علينا الآن ولما رأى جذورات المدينة أو دوحات المدينة أو يعني الـ يعني الـ بداية المدينة أسرع ويعني كبر وهلل وما شابه ذلك من أجل حبه للمدينة ومن أجل حب الدابة ذاتها للمدينة. استقبال الحاج القادمين والسلاسة على الدابة يعني ممكن يركب واحد في قلب واحد أمام الراكب سلاسة. ويمر علينا هذا الحديث يعني العجيب في آخر الكتاب في 5966 تتصورون في أي يعني كتاب لا وفي جهات في أي لكن في هذا الموضع الدعوات بالدعوات في لا ما بالتوحيد التوحيد من 7000 بعد 371 مش يا تقريبا كده 371 هذا يبدأ التوحيد ولا مش كده. نعم مو في كتاب اللباس هاي كتاب اللباس حتى في كتاب اللباس ذكر يعني الاضطجاع وضع الرجل على الأخرى مش علاقته تمر علينا. لا مش كتاب اللباس كتاب الأدب كتاب الأدب لأنه هذا غير منافي للأدب يعني ما هو منافي للأدب. نعم وركوب السلاسة على الدابة ما هو منافي للأدب وله منافي الرفق للحيوان. واضح يا جماعة هذه الحديث الأخيرة يعني كلها تتكلم عن القدوم إلى الأهل. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان استقبال الحاج القادمين والقدوم بالغداة يعني بالصباح أو الدخول بالعشي يعني لا يطرق أهله يعني كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية من أجل ماذا تمتشط الشائسة صح وتستعد المغيبة وحتى لا يخون أهله كما جاء في صحيح مسلم يعني لا يطرق أهله طرقا. هذا هو يعني الذي جعل الإمام البخاري يجعل هذه الأبواب في آخر الكتاب ويذكر هذه الأحاديث يعني في كتاب الغزو أو في كتاب النكاح منها في كتاب النكاح، يعني باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، وباب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة، يعني أوضع ناقته. كيف أوضع ناقته؟ يعني غالبا الناس كانوا يركبون ويضع يعني رجل على أخرى، لكن يعني وهكذا يعني يسرع بالدابة كما قال، وإن كانت دابة حركها، إن كانت دابة حركها، وخاصة إذا رأى جذورات المدينة أو درجات المدينة أو دوحات المدينة مرت علينا وتمر علينا يعني مثل هذه الألفاظ، وهذه يعني من الآداب، عندها علاقة بالأدب. ثم يذكر يعني في نهاية الكتاب واتوا البيوت من أبوابها، يعني اتيان البيوت من أبوابها، وهذا له علاقة كما ذكرنا بالتفسير، ولكن البر من اتقى، يعني ليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتى البيوت من أبوابها، هذا يعني في التفسير، لكن له علاقة بالحج وله علاقة بالسفر. ولذلك عير الأنصاري الذي دخل من الأبواب، لأنه كان هذا الأمر على خلاف العادة، عادة الجاهلية. ويأتي علينا إن شاء الله في كتاب التفسير بيّن يعني في آخر الكتاب السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، مهما سافرت بأي وسيلة من الوسائل حتى ولو بالطائرات، وبالنهاية هو تعب. ما يقول لك واحد يقول لك والله هذه يعني مش قالوا كده، بعدين السيارات جديدة يقول لك فسمعتوا بها أنتم؟ في حاجة كده قالوا إن هذه يعني عكس يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إن فيها راحة، ما في يعني ما في يعني التعب، ما قطع من العذاب. أيوة اسمها إيه؟ خلاص طيب. قال فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، النهمة الحاجة، ولأن السفر يعني يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، وخاصة بعدما يقضي حاجته، المسافر إذا جد به السفر يعجل إلى أهله. يعني ساق لنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب، قال أورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع فأسرع السير، تقدم علينا في تقصير الصلاة، ويأتي علينا في أبواب الجهاد في سبيل الله. فلذلك هذا يعني من يسميه يعني الذين هم يعني يعرفون أبواب البخاري، يعني هذا يعني الخاتمة الموفقة والموافقة للأبواب التي تلي الكتاب أو الباب الذي يليه أو ما سبق أو ما يأتي من الأبواب. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه. حبها حب الدابة. نعم.